فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعد استجار ذلك بملك استؤاد جوكتان وسو دوادا برنامج روحه عاوا نقض بدأتكم مقليسان وحكم إذا وزيرك أمنك مملكة بونتلان أو سيدرق أهكاك بادي قرح لغو لبيك سدي قبل كبري ورخي أقدم بي قرحا سيئة قصارها وصببي أيان برنامشك إذين كوكو هيا أسكركو لمتاي جوهر مركي أي إسرساسيين عيدما كوضة ترسن دولد كواس أو كشكيي إن شبابكو أي صوير رين قوب أي كسعتي حفلد ورخي أقدم بي إسرساسيين تاسي وكاقيب برنامشك روحا qayba hor ee barnaamijka dhuuxa sidoo kale caawuxad ku maqli doontaan xubinti dhuux oo ku dhaqan quraanka kariimka madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ku soo qulqulaya muqdisho si ay kaga qayb galaan shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka waliga baayo bakool iyo mas'uuliyiin kale oo ka qayb galay xaflad dooro loogu soo xirayay in ka badan 70 ducaad ah oo isaga yimid degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baayo bakool qudbadihii laga jeediyay xafladda ayaad barnaamijka ku maqli doontaan dhuuxa muddada uu socday khudbadiisa waxaa ka mid ah sarkaalkii dilay muwaadinkii madawga Mareykanka ahaa oo lagu xukumay in ka badan 20 sano oo xabsi ah meedad laga soo saaray dhisme ku burburay waddanka Mareykanka diyaarada drones ah lagu soo riday waddanka Iraq kuwaasoo damacsanaa inay weeraro ka geystaan qunsuliyadda Mareykanka ee Erbil iyo arimihii ugu dambeeyay ee waddanka Afghanistan waa markali dhuux فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waxaan dhigaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu intaanan barnaamijka guuda galin waxaan idin ku wargelinayaa xoogaa ina yar hargabaysanahay marka codkayga haduu isira bedelay sidaas u la socda barnaamijka ayaan guuda gali doonaa qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qarax lagu la beegsaday gobolka Bari wararka inaga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in laba qarax oo xoogan maanta la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo galbinayay wafdi u hoggaaminayay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan kaasoo maray meel u dhow deegaanka af urur ee gobolka Bari qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen askarta dhaawacantay ayaa xaaladooda laga deerinaya hadaba wasiirka amniga Puntland ayaa si kooban kaga hadlay qaraxaasi uu ka badbaaday alxamdulillaah maalin waxaa jiray ciidan ka tirsan ciidamada amniga Puntland oo hawlgal u soo aaday deegaanada degmada Galididin iyo laha buuraha ku teedsan labada kolonyada ah waxaa ay miino ay dhigayaan gaari kamid ah ay ku haleeshay inta aan soo gaarin degmada Galididin waxaa halkaa ku dhintay laba kun xaaliseelin askariya waxaana ku dhaawacmay laba nin oo ka tirsanaa ciidanka askar aha khasaare iska hor imaada mamushay jirin waxaa ay ahayd mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakatu shababul mujahideen oo gobolka Bari marar badan ku laysay xubno ka tirsan maamulka Puntland markana Jowhar askar ayaa ku dhimatay magaalada Jowhar markii ay israsaasayeen ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka goob ay ka socotay xaflad ayaa waxaa isku rasaasay ciidamada loogu yeero haram cad iyo kuwa ka tirsan militariga dowladda federaalka inta la xaqiijiyay waxaa israsaasaynta ku geeriyooday laba askari oo labada dhinac ah israsaasinta ayaa timid markii xafladda laga riday rasaas loogu dabaaldegay 26ka Juun waxaana ciidankii halka joogay ay u maleeyeen in goobta ay soo weerareen dagaalyahanada Al-Shabaab taas oo keentay in ay rasaas ishuuyaan askarta dawladda ee halka ku wada sugnaa mas-uuliyiintii goob jooga ka ahaa xafladda ayaa halka ku kala cararay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي مركان واحد بنتي روح قرآن كأوكو نقل حان سوجيديني شيخ نور معلم عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتبعينهم وإحسان الدين. أما بعد، روح قرآنك أوكو دغن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. درسي وحان وقالين وحواي وحا الدون كتشوغة ايكو دها ايا خرومر ايا برواقو وحلو قاران حيسنه التلوين وقوانين دساتير باد تلواي وحكو دميهايو. وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك أعيد أسقفص يدوح يقول دغن وحمرك حقك علي ورك الله دبا سوماهين ورك الله وميل قارع لغايا وإن لغادر عسي ورك الله ودبها لكن ميل بدنا جروا إلا غمارمان تأين قوانين تكشو إن حركوا قلان دولة نماذا إيو دين تان لغو متلقين كتاب كيسونا إن دولة لغو ماريا لك وحن لغو تلقى لي دولة دا هولك علي إلغو دادي عكرت حال حبك مجرتو الله حول سبحانه وتعالى حكمك الله اسكلي إن الحكم إلا لله تعالى ألم وينعدك الاسكامالي أمر ألا تعبدوا إلا إياه الله وحو أمر إن هذا الضمانون غن ألم وين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وجاهلية وحكى لو ألا يلي ولا يشرك في حكمه أحدا حكم كيس الله أحد لو ذا جماي أما غير ذلك لو السجن هذا متواتر هذا ولا تشرك في حكمه أحدا حكم كألا عدنا هلا وذاتنا الدون هي آخر بس لا أساس كله آخر هو سدوا كله الدون سدوا كله واحد أسيج كليا ترى ذا إسكلا سو أبو رزت أولا كليا وترى ذا لك كليا مدة كله وعنا قتل روح ذا أي تاعي ترى ذا الوارد ما يصير تاعي أفغير الله أبتغي حكما وحن الله هن ميان تلا أدونها إنه يتلي أدونها وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وعمتك كتابك إذن سودجي إذو لك لغي إذو لك لبحبحيي وحبيرتي إجماله كارسا مالي والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون ويؤجيين كون كتاب وسنة توردي إنجيل أهل الكتاب ويهودي نصاري أنه منزل من ربك ربك حقي إن لغي سودجي قرآنك ويؤجيين فلا تكونن من المترين حكم إذا عن ذاتك تكشكسا وتمت كلمة ربك ربك كلميز وإذا ما يسرنات صدقا حق الرنت وتميز صدقا في الأخبار ورك كاجا ورما يوح الله صورة عفي وح هذا اللي تشوفه وح الصوص صعدة أو كاجا ورما يوا كلمة إذا ما يسرن الرنة صدقا أبنا وعدلا صدقا في الأخبار واي سألقو فزلا ورك أو كاجا شيء قاله أو كوا ورما ولا ينبيه كمثل خبير وعدلا حق قرصورك إيوه ليلة ترنانت وأوامرتيس نواهيديس وحن سمين وحن سمين عدى على واحد كلمات كيس العد بدل كرتمالي سكفيري لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وصدق الله ورسولنا وحيد كدت في سورة الأحزاب والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سورة زمر أيضاً مكية من السور المكية كما إذا تاسنا وحيد سورة الأحزاب من السور المدنية الله مرك سبحانه وتعالى وحيس أي سعناي قبرك هدير لتقن وحلق سؤال أي وقرآنك من ربك ومن نبيك ومدينك مرك اللي يرى ربك أقو ياواي نبيك أقو ياواي ومدينك معنى ذو محي وكتابك يسونا دي أو وح ربك يريء وح النبيك يريء الكتاب والسنة والله بدأس إن هذا مرك لو حدود كرنا قنطوه هذا يدن كوتاي ساتلب أدو يعي لب أباخر أقبت باتو تاسا واحد تهاي مركا دادكو إني آد وفهمان دولد نمو إيو قفك كاليجيس إيو أمد أردن رب العالمين وأسو كاليجي أبوري كاليجي أطلي كاليجي إسكالي إني كتلغاتان لغربا حال أساء قرحة ويحدن الدنيا آخرة الدنيا آخرة أساء سكالي تذكر مركا واحد ما يستيران أو نبحات هاي ستاهي إن يردو حدد قدغان سادب الدنيا نب آخرة أو قبد باتو أما وحا كالودو هنا يالكا ووحي الشيدان ديك هو ديك وساوس الشيدان واي براها بلشد الله فضيح بحاد كايسا بحاد ديسي مرها داد تلاذ الله كاتكتو ذكر الله أه شيطانك عنتك قد يا ومن يعش عن ذكر الرحمن نغيض له شيطانا فهو له قرين وأنا المركب فهنتاه أرنتاس نبي نوح صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين عليك صحيح يا بخاري وريها يعني قفك الله خير لدون الدين تل إسلامك فانسيه فقه وحل الروح إنه يوحد روح وكل رغم فقه ليدا هديك لوحي نغونا يسا فقه وحان هين روح غشيك إنه فهم كنا رغم فقه كاسا ليدا إن المركة تاسن آيات حوق أسر نوال غمارمان وحان ماشا حصوصيها ضدك إنت بذن قرشها يمارين تأيد ذلك إني خسارة كبت بادنين ربان لكن وذي قدي خسارة لو قبت بادنين ما كسو عدان كما سو عدان حزب الشيطاني ربانين نقضان حزب الله هدادان نقون شيطان حوه استاه حال حب ما يستو محايا لو احنا ما أبورين وإحنا إسكماله وإحنا أمطاليوه ومقتسب برعة دونا إنو سوءه وكوه وشيوه سوءب أي أوكوب يو دونا سادرت هذا بري إليه وحونوش يا قرآنك في سورة إبراهيم مركي نار تلقاله وحي النار قاله وحي إليه إبليس ومحادنا ودكت واتا ديجرت باش باشي برواغو هاوشان وعنتو ونكسنا واتهو قاناه أي دشي وحده يسي مرفي عن إلا مريه ساني نقضي واسدي وكاسو حوليه وقال الشيطان وقال نقصة تبيع إن الله وعدكم وعد الحق إلهي بلنقاد دبقوا إذين بلنقاضي قال لي ووعدتكم آنوغونا وإذين بلنقاضي فأخلفتكم وإذينكم بلنفري حادي قربتينو ليه إلهي مره قال لي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ويفتنوا وحي الشيطان وحد يستيواه ولتسغى إليه وحي الشيطان سيقول لك دكتور مزخرف كاصل ناشنا الشيء إذا لغو الدقاي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كو آخرة أن رميهين لابه هذا أدك دقاي وليرضوه أيها قنع آخرة ومقصود وليقترفوا ما هم مقترفوا المركز وحيكب الله عن شغى الشيطان قبطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون مركز سيدا سالربا كي آخرة رميز حق دقيستا قرآن كو يروحوا قدقما والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالقرآن كتاب كي رمي آيان وهم على صلاتهم يحافظون تاسنا وإن أغانا دادكو انت بدن وفا إذا دون خسارة كعرواي لكن وددي أوه فخسارة يكو سعودة أفرغف كينا أردامين وددي خسارة إن يتألا قدرت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن كتاب كي سنة إسكدافت إيه الله لا أدون كان الله سعها أما وحال الله لهيب لا تاقر الكيس أنه وإن الله سعودة بل ماشي حال الكيس مراي يا تاقر سنتاي ما الله إيه رسول كيسا تاقر سنتاي إيه هدبا مارت إيه وحي كتا ليان تلم كويهين ما سوحا تاقر سنت إبليس إيه أوركيس إلا لا بحزب الله جرت أدونك حزب الله إيه حزب الشيطان حزب الشيطان خساري كل ما هاين حزب الله إلهي محوري على إن حزب الله هم المفلحون تاسنا مركا وإن روحا مسلم وكفكراه إنو روحا يا لقربا كنات نغموح روحي الله سبحانه وتعالى على وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو gorna waxa soo wadnaa in ka badan 70 ducaad ah oo dooro diini ah lagu soo gabagabeeyay wilaayada Baay iyo Bakool laakiin imika ku soo dhawaada xubintii umuraha caalamka waxaana soo jeedinaya Salmaan Ahmed wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh الطيب فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد كسر واتان وركي ودم بعالمك هدي إنه كهر مرنا محكمة كتالا ودن كمريكان كا أي حبسي كحكم تي سركال كي أمريكان كا عينك بوليس كتر سنة كاسو ودن كاسري ودلي نكي مذوق أها جورج فيد لقوم جعبي محكمة أمريكان أي لواتني لبس سنة يبر أو حبسي أو حكم تي سركال كي هري ودلي جورج فيليد أها موادين أمريكان مدوء كاسو مغالذي سلقو بهي براها إنترنت كا إساقو أي نفتو كسي بحيسو كديب مركي سركال كان بوليس كا وجلب كساري قورتا مانتا waxaa la xukumay askarigii Derek Chauvin waxaa lagu xukumay xarig 22 sano iyo bad dadka badan ee runtii arinkan fiirinayay ee mujtamacu kamid yihiin iyo dadka maanta aqoonyahan kuba waxay u arkayeen dilkii dhacay fool xumadeed daraadeed in lagu xukumo 30 sano marka waxaan dhihi la dareenkaygu iyo dareenka dadka maanta xuquuq insaanka u raadiya maanta waxa weeyaan George Floyd ninkii dilay ee runtii ma helin haqi aan sidayna inuu helayo ahad in 30 ka sano loo buuxiyo magacay waa AK Hassan and maanta sentence ka la sinisgareeyay oo ninkii ay dil George Floyd oo 22 sano ay bar lagu xukumay ayaa u soo baxnay ana waxa way wali umeelayna xaqooqdiisa in xaqiis weyn uu helay laakiin waa state ma kana state keenay gaareen hormar garsoore American ah oo kamid qudada maxkamada Minneapolis ayaa sheegay in xukunkan aanu ku tirsaneen caatifad iyo tacaatuf isagoona inta ku daray in sirkaalka booliska ee 30 sano jirka ah lagu xukumay 22 sano iyo bar oo xabsi ah wuxuu sheegay in xukunkan loo cuskaday qaanuunka iyo dhacdooyinkii la xiriiray qadiyada iyadoona sirkaalka booliska Chauvin lagu magacaabo horey loogu soo oogay eedeyn la xiriirta inuu dil geystay saddex sirkaal oo kale oo xilligaas caawinayay sirkaalka dilka geystay ayaa iyagana waxa lagu wadaa in maalmaha soo socda ee xukun lagu rido Joe Biden madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in xukunkan uu yahay mid caadil ah isagoona sheegay inuu aad ula socday duruufaha kala duwan ee uu soo maray arrinkan balse ugu dambeyn la gaaray xukun cadaalada sida uu hadalka u dhigay George Floyd markii la dilay waxa talada dalka Mareykanka hayay Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka kaas oo aad u nacbaa dadka madawga ah taageersanaana dadka cadaanka ah waxana dilka muwaadinkaas Mareykanka madawga ah oo markale banaanka soo dhigay cunsuriyadda wali ka jirta dawladda Mareykanka oo sheegata inay tahay dawlad cadaalad ah oo wadankeeda dadka joogay u siman yihiin isla gudaha Mareykanka wali waxa soconaya olole ballaaran oo lagu doonayo in lagu badbaadiyo dadku hoos jira dhisme ballaaran oo ku dumay ee waddankaasi Mareykanka labadii maalmood ee la soo dhaafay kooxaha badbaadada ayaa wali wada inay soo faagaan dhisme weyn oo ku soo dumay laba maalin ka hor magaalada Miami ee gobolka Florida waxaana hadda la sheegay in la xaqiiqsaday dhimashada 4 ruux iyadoo 159 ruuxna wali la leeyahay oo aan la kala ogeyn inay geeriyoodeen iyo inay nool yihiin marka laga soo tago tirada dadka la leeyahay ee geerida iyo nolosha lagu ogeyn waxaa la sheegayaa in 120 qof la ogaaday goobtooda rasmiga ah laguna rajuwan yahay in la soo badbaadiyo ismahan oo ka kooban dhowr biyaano ayaa dhawaan muqaal lagu baahiyay baraha internetka waxay muujinayeen isagoo si iskiisa ah u soo daadanaya oo u soo dumaya waxaana marka aad arkaysa maleeynaysa in gantaal lagu dhuftey hase yeeshee maanu jirin wax lagu dhuftey waxaana ay ka mid tahay masaa'ibka rabbaaniga ah ee maalinba maalinta ka dambeysa ee ku sii badanaya dalka Mareykanka oo dawladda ka dhisan halkaas ee lagu tiriyo iyo muwaadiniinteedaba kuwa duulan ku ah wadamada muslimiinta iyo dadka muslimiinta ee ku nool caalamka islaamka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arintan ka hadlay wuxuu sheegay inay tahay ilbiriqsiyo halis badan oo murugo badan ee isagoona sheegay in dad badan oo ka mid ah dadka ay sugayaan dadkooda inay nool yihiin iyo inay dhintaan in kale waxaana la isweydiinayaa buu yiri waxa dhici doona Joe Biden ayaana inta ku daray in dawladda Mareykanka ay taageerayso allaha dadkan ee lagu raadinayo waddanka Iraq wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in la soo riday diyaarada drones ah oo damacsana inay duqeymo u geystaan qunsuliyadda Mareykanka ee gobolka Erbil gudoomiyaha Erbil ee gobolka Kurdistan oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in la soo riday saddex diyaarad oo drones ah kuwaas oo sheegay inay dul heehaabiyeen meel u dhow qunsuliyadda Mareykanka Erbil wakaaladda wararka ee Jarmalka ayaana waxay ka soo xigtay gudoomiyaha gobolkaas in la soo riday diyaarad drones ah oo waxyaabaha qarxa lagu soo xiray waxaana diyaaradan lagu soo riday deegaan lagu magacaabo Baraaq oo dhaca waqooyiga Erbil laba diyaaradood oo kalena waxaa lagu soo riday tuulada Kawma Saban labadaas tuulana waxay 3 km ka fog yihiin dhismaha cusub ee qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Erbil mid ka mid ah diyaaradaha waxay ku soo dhacday dhul beereed waxayna waxyeelo gaarsiisay guriyo ku yaalay halkaas balse lama soo sheegin khasaare nafeed waxana lagu wadaa in laamaha amniga ee gobolka Kurdistan ay soo saaraan war saxaafadeed ay kaga hadlayaan diyaaradahan ay soo rideen saacadihii la soo dhaafay Waddanka Iraq maleeshiyad gudoodsan oo Shiica ah ayaa mararka qaar waxay weeraro u geystaan saldhigyada Mareykanka ee halkaas ku yaala wixii ka dambeeyay markii ee dawladda Mareykanka ay dishay generaalka Shiiciga ah ee Qasim Suleimani kaas oo la duqeyay isagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Iraq ugu dambeyntiina dalka Afghanistan ee Muslimka ah ciidamada Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan waxay sii wadan taqaddumka saacadihii la soo dhaafayna waxaa lagu soo waramayaa in mujaahidiintu ay la wareegeen deegaano hor leh iyadoona weli dalka isaga baxayaan ciidanka Mareykanka iyo kuwa shisheeyaha waxaa dhanka kalena socda wadahadallo u dhaxeeya ee dowladda Mareykanka iyo Turkiga taas oo lagu doonayo in Turkida lagu qanciyo inay sii joogaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul halkaasna ay amnigiisa sii sugaan taas beddelkeedana dowladda Turkiga ayaa doonaysa in Mareykanka uu ka tanaasulo cunaqabateynta uu sheegay inuu ku soo rogi doono Turkiga haddii ay gadato sawaariikhda ay farsameyso dowladda Ruushka S-400 waxaana tani dad badan ay ku tilmaameen dowrka ee muuqda ee dowladda Turkiga ay ka qaadanayso dagaalka diin dararka ah ee uu Mareykanku ka wado wadamada caalamka Islaamka oo halkii dowladihii waddankaas ku duulay ee NATO ku midaysanaa ay ka soo baxayaan ayaa Turkiga waxay doonaysaa inay sii joogto waddankaas gumaysiga sheeyaha ay ku haysteen waddankaasna ay wakiil uga sii noqoto waana dowr la mid ah midka ay hadda ka qaadanayso Soomaaliya oo iyadoo wakiilka Mareykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka ku sugan Soomaaliya taageeraysana ciidanka Afrikaanta ee duulaanka ku soo qaaday waddankan sidoo kalena tababaranaysa askar Soomaali ah oo calooshad u shaqeystayaal ah kuwaas oo daacad u hadanaha Ankara Ankarana dabcan waxay daacad u sii tahay Washington iyo caasimadaha lamidka ah ee laga soo horinayo dagaalada ka dhanka ah wadamada muslimiinta wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeerinaa كذلك كل الكواكب تجري وليست تكل بمر السنين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي madaxweynayaasha Puntland Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxa ay ka qayb galayaan shir halka uga furmay dawladda federaalka iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada shirkaas ayaa looga hadlayaa arrimaha la xiriira doorashooyinka dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa isku riixay shisheeyaha waxaana shirarkii ugu dambeeyay ee dhacay ka madax banaanaa madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday Farmaajo qaramada midoobay ee shisheeyaha kale ee ku sugan Muqdisho ayaa dhinacyada Soomaalida ah iyaga u shaqeeya ugu baaqay in muddo 6 cisho gudahooda ay ku qabtaan doorashooyinka hagaag galgalada barnaamijka dhuuxayaad isla soo gaarnay in ka badan 70 ducaad ah ayaa dowrad diini ah loogu soo gabagabeeyay wilaayada Islaamiga ah Bay iyo Bakool ducaadan ayaa laga keenay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaana dowladda ay socotay muddo 3 maalmood ah iyagoo ku qaatay duruus muhiim ah gabagabada dowladda waxaa ka qayb galay wariga Bay iyo Bakool gudoomiyaha nuqubada wilaayadaasi ugaasiyo nabadoono iyo marti kale martida goobta ka hadashay waxaa ka mid ah gudoomiyaha nuqubada wilaayadka Islaamiga ah Sheikh Ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أولا إله بمهلة تبارك وتعالى نوالد المسلمين مجاهدين دعاد إلهي أبو ري خالق هاي قرضاو نعموينك إنك سرعيه ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان إلهي السيي إلهي نيوالي أمه النغان ilaahigi amni iyo caafimaad iyo faa'iido dowladii gabagabay suurta gelin insha Allah ta'ala ay amahnaan baad alhamdulillahi ma amahnaan guud ahaan xarakada shabaab mujahideen oo aan ku horeeyo amirkeena Abu Ubayda Ahmed Umar xafidahu Allah ta'ala waraa mahad kale ma amahnaan walaalida Bay iyo Bakool oo runtii juhdi badan biidi rekordna insha Allah ta'ala wal badan waajibaadki saarnaay guduti ilaahina ma weydiyaana inta dhaman iniyada saxaga dhameystirto sidoo kale haa bani aadamka lan ka doocay sidoo kale in ilaahi siiyo bani aadamka ma in ka lan ka doocay walaa iska hadalaa kelmaduhu waxa ku baahsa in xaq nagad kelma xaqay uu iska dhawaaqo walaa lamaadan goos dhatiyo uu isku biyaa uu saamo in xalaal ilaahay in ka weelo talada uu iska talayaa in toofiiq nagad sadiidaas aan ka duucayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan waydiyaan in kelmadii xaq ilaahay ka weelo risqijoona xalaal ilaahay ka weelo taladeena toofiiq alle ka weelo taas ka dambe ma hadnaqaan dadka mushaarakeenta ducada ee juhdiga badan biyaay oo deegaanada ku shalkooy oo ajiibi dowladda waqti shoo qiimada badan ee qaaliga xulule maanaha hore dowladda ku qayb galiyoon ama hadnaqaan dhamaan markii la iska duubay meelana markii intii gacan ku jeesatay intii talada lahayd intii ay diba ay waaha laba juhdiga uu jeesidi fa jazaakumullahu khayra ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka aakhir allah seenka ka walaana insha allah ta'ala anta kadib meel arayh doona daawu dabna daawu diigna daawu walaal ma sheegdana afkiin hadda la ku hala in isan udur siin ka jari hataa siin ku bahay la siin ku daawo walaal la iska daawayo doog wal iska daawaye waan wal iska udur yahay olmay ku kahe doole ku kahe hatan meel ka dami doole ka dami hatan sidoo had meel arayeen qadar ilaahay ka dhiyaan waan sidii lan aaday wala anag abuurisis lan dor naqadoy la samaad naqadoy dheeradoy gaabadoy geesa naqadoy fuli naqadoy abuuris ilaahay maaha bin aadam walaki leeyaa arta la aaday la saare meel ma leeyahay ku naas buugeyntay gordaasi ay isleeli gure aad arta la leeyahay lan dor boho naqadoy abtiisa ay leeyahay ho fuli naqadoy abtiisa la leeyahay ho la amaano abtiisa la amaanta leh meel la saare abaarna ilaahay sheena subhanahu wa ta'ala usleen rafciyatan man barna usleeshana usleena ne barakaay la kale walkala irkan leey leeyahay hob roban kooy dawka dhabtoor may ka aragow leey gureen leey feeriye warna ma qaw shugul nima kale ol hob dhiyo qadar ilaahay leey ka dhiyo masiir ilaahay qadare laakin usmaalan tiriya walare laakin qadaradiisa ka dhiyaas qadaradi in la rubay ma hayne iimaanka ma kuma hayne qadar ilaahay leey laakin afleey lan eeday hadan afleey ka daaweeyo sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay qaar kamid ah ducada dowlada loo soo xiray kuwaas oo ka sheekay waxyaabihii ay ku qaateen dowlada bismillaah alhamdulillaah rabbil aalamiin الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخواني الله سبحانه وتعالى مهد له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله نعمة هني هنوني هنوافجي يمهد له ما ندس إيو قلد سهدين هذا فنان ونما يبوها ونوافق فن نعمة أسو أنك وينتي إيمانك أسلاك نمضى إلا ما يبوها نعمة إله سبحانه وتعالى تنسوب وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها أريها ملحك وبكرة سلام نمدي إيمانك وفجينتي أنك وينت يعني كمدت إله سبحانه وتعالى أنه سهنوا فجي إله سبحانه وتعالى دين شيء خدمدس إن إلا نقضى كمدت مكان كان اجتماع كان ما يبوها أن نسك كويني جيك دوردس جب جبدس أن نفدي أنه كمدت تاس إن شاء الله تعالى هوب أن ننطنك بها بعد حمد الله سبحانه وتعالى كلي أن مال مغن أنت روغني maay ka gaadanay durus dowre horta intaan taasbeen in gudubna durusta dowrada ah kulankan hadduu inta ka kulanay oo ducada wilaayada bay bakol unaka kulanay may buu kulankii uu salaamad ah oo aan mar uu keenka koobad yaani ala marri taariikh taariikh mujahideen intaa tii wilaayada la dhasi amba kalaan hayna ducadan salaan diyaari dowrse aha ducadan qof bun ku moqnaayn sanka kulan sinni tan ka horeeyti han martu marka kulankaas guud oo uu nubaska barani ba faa'iido laha koobo koran hayn kulankaas guud oo uu nubaska barani oo dad inis gordaan yaani han han iska ka dhaw dad is gorda in lu ka jaraan suurta gal han han iska ka dhaw magaaga dhadheegan laa magaaji ilay dheegi jirtay in dheeray in gaabanay in cada in midoweedan gordaan ya iska barani alxamdulillaah dadka muslimiinta nas barashadiyo macnuhiin ka jar taasoo baan intaan ku baaha kulli biryaalku inta roogni waxyaabo badan ya faa'iideysin may ku madata maalmo ana maraw maalmo ka geema badanay qolay culimada ma erayna waqtiga geemajay ku warmaw waqtiga geemajay may kiirintaas idan ku faa'iideysin ma kiirin waqtiga weeninshay waqti weeno aad dhumiidi oo may baan ku faa'iideysin may ku khair badana waqti yar aad ku faa'iideysin marka waqtiga inta roogni faa'iide badan ya may buuha ka qaadani allah subhanahu wa ta'ala mahadan uskulla thumma may mahadus kullaha yaani idaaradi amba kale aan hayna maamulki oo may buuha mujahideenta meel in ka sareeyti imeeli may buuha dadkaas aan mahadus kulli oo barnaamijkan hagaaban gaabi yaani min awal ila aakhir marka waxyaabo badan ayaa ku faa'iideysini muhaadaraad oo may leeyahay tanga doran ah tanga baabku ku hadalaas muhiim ah may tanga muhiim ah tabe markaas fiirada laakiin ila muhiimsan tii aad markaas dhigan sadaas laakiin ila muhiimsan awalan allah subhanahu wa ta'ala ya amhanagan oo hanii kulmi makaankan sharafta leh iyo kulankan qiimaha leh oo haninka marna taariikh taas markan ilaahay subhanahu wa ta'ala kan maanagan saaniya dadkii hadiyari kulankan qiimaha leh oo an ka horeeyo maktabka daacwada gobolka iyo waalaga gobolka iyo maal arda intii reed ku jart ebo nunkan maanagan jazaakumullahu khayral jaza khayral lahasi mi badareenay inii eed in qiimeeyo ini edin daryeelow aqoontaanan korriin qaadaw sawno dadku lan deersiin anoon iska filnaashin deern ee bidinnaa mawla kulay durusaha sagaar aan inta taabadan walaa koo kormna al asabiya yakamithay oo eed aan aragaan ni wadanka oo shaato usubun ani ha galati taasna holnin ku hadali in insha Allah asam wadaaga oo siin saaso kala sidii binaan baan filman shadi wal makrah wal usri wal yusri wal wa ala atharatin hatta ani laga sharaacada naamarti oo insha Allah siin eed nin ku waramay warnaan faali saas amal jazakum Allahu khayral jaza mayaba aan tuk faayidni wala koo kormale maya marka mayba insha Allah bidin Allah al mawla su gaabiyana ani uno wale uno barani aman nin akhri uno si gudbi doon waan ardayda ka dadaala doon waan eedeen uno ka faraxsan oo asran inin nin badi wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waliga wilaayada islaamiga ah baaye bakool sheekh abdullah macalin geedo ayaa isna goobta ka hadlay bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wa liyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu allah bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kullihi wa law kariha al mushrikuun amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ikhwani fillaahi ilaahi subhanahu wa ta'ala mahnagaana kulankaas khayrka badan ilaahi subhanahu wa ta'ala hanu waafiji alhamdulillaah thumma alhamdulillaah ragga martada ho meel roogo oo aanay kala qayb galay haflada iyo ragii marka ducada hayno walaayida qaybasha shal duun oo meel la sayto marka may waan iyona bariyaan ka sabarayeen dadkii macallimiinta hayeen sadex hor in sheegayno gifdiga galiyeen marka mahadnagaan baadallaahi subhanahu wa ta'ala kolonkana eedan ka faraxsanna runti ragaasayto oo maktabka daawada qaybasha shal duun wal banka maqnaan kama qana ina wad roogan heer walaay heer markamada raay isu maxafada ama tuulo ee mas'uuliyiinta iyo arkaanta iyo dhan maal ragii marka riifka ka shaqeeyay alxamdulillaah intaba ugu leeyay wad roogan waana sidii iyo sheegayaan aha iyo leen aan ku maayo onan naftaan ma inay taa fursad dahabi oo sidii iyo leey hada marka dad hada leeyo saragan ma hayn onan naftaan marka iyo intaba wad roogan in kale ma arna waqtiga in koreeyo markamana intee marka walaayada jirtay ee qayb qamada ama may la rahay isu makatiibta qaar masuuliyintiyo ama qaar un kulli la kayaaba marka reefkii raga ka shaqeeyay marba un kulli qola saliin wajahay laakiin dhamaan in marka shaqadii soo atii la sheeno la hiro meelun la kooy marka waa walwiin hayti marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii hada marka ka fikiray maskaxda ama fikirka qoflay ku kooy marka sheenina jazaallahu khayran ofkii marka taglifi dhaqaaliyan baahanta ka qayb qaaday jazaallahu khayran dadka culimada ho marka daraasadaasi taa biyaay lankoo mahayna sadex sheegasan wajisaahumullahu khayran rag markaa intaasi taa ka sabaray marka say islaamku markaa lankoo gobada kor lahay arko kaartis dibidaay wanaaga ka talinna jaa jazaakumullahu khayran anna wa anil muslimiina yallana markaa intaas ka baad kullay may bal ku hadalay walaalaha ku hadaleena intii arar lahayn iyo hada arreen hadalna kullay dadkii ka mariya kullay iska la insha Allah ta'ala dardaaramada markaa may banagadaase in koreeyan ummato tawxiid waay ummato muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayru khalqillahi nabagaan alayhi salatu wasalam ummadis ummadasayto markamay waan ilaahi subhanahu wa ta'ala kamaga awi u kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas marka sifaat ya um kulli marka la sheegayta amruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar khayrin saasal kaali marka ilaahi aayid kalmay balahay suuradi yaabka badanaaytay gaabanaaytay min aqsar suur yana kamadaaytay wala asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مركا خساره ما يبلها كرهه انت سير خيريد ومد ما يبل كيره مركا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ما دام سداسيت ويتمرك ان شاء الله تعالى ما ينباهن مركا الدنيا مركا ما يبل كوريريا هي فلسفوين او مركا ما لا رئيس ميلكو كوين ان غردان ادوغا كدنباي iyo مركا ما وهان فرق ضال اهل البدع والبدن ودنك حق مركا حق oo muddo inta fadhiyaan maadaama dadkaas ka soo cunyeen culimadii ayeen ducadii ayeen iyo wali hada roog iyo wali maqan iyo dadkii markaan aqeedada saxga hanbaarsanayay maylin baahan markaa aqeedada saxga in juhdiga in ka badan una gelino leen baahan markaa qodob koowaad aqeedada saxga aan hayna oo loo wado markaa meelo kale ka kooytay umadan ilaa garba doob la fada falsafada askal markaa may waan aan khad me hayto aan adeega hayto oo umadaasayta in ilaa garba doob la fada dhamaan cadawga shagaas in meelo ka saarna walaan baahan qodob kale ma markaa may waan shaaciirta islaamiga maadaama dad muslimiin aan kitaab shoo ka dhagama geega laan una qabsada hayna lahayna muuji korna diintaan idhaar diin yaa leen baahan markaa waa xaqiiqi ah ya yaa leen baahan umudan hadda geeg magaalooyinka markii aad asaato marka inkastoo jazaahum Allah khayran ragdadaalna dadal badan jir marka may waha may bahneen galaahayna galaahay marka shaaarkii islaamiga hay weenay marka in hoosan dhahay ba dareemas marka adawgi marka maadaama wasaail badan halay geeg marka technology badan oo marka kan la dhahay adoo marka inta roogta korka la surinyo walwalba iska deeyahay marka ma iska deeyah shaaairti muuqati in marka nool dagaalam midl hijaab ko kale noocishal duwan la sheeni marka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaan barnaamijka dhuuxa dhageystayaal caawa halkaas ayaan ku soo gabagabeenayaa barnaamijkan lamid inteen ku kulmi doono dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh fakhurun fakhurun biislaami faminhu rtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'id al-'amaa لدين عظيم هو السلام.